بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم مستمعين الأعزاء. كثير من الناس بيطلبوا ينزلوا من اليوتيوب مقاطع الفيديو، فبيشوفوها صعبة أو أنه بتكون الطريقة شوي معقدة من المتصفح أو من التطبيقات مش متوافقة مع قارئات الشاشة. فاليوم إن شاء الله رح أستعرض معكم تطبيق ممتاز وسهل وبسيط بمكنكم تنزلوا من اليوتيوب مقاطع فيديو أو صوت MP3 وبأبسط الطرق يعني. فرح أستعرضه معكم الآن إن شاء الله أنه يكون الشرح بسيط. تطبيقات طبعا اسم التطبيق OG يوتيوب، أكيد بتعرفوا وسمعتوا فيه. OG يوتيوب الأكثر. أول ما نفتح التطبيق بنضغط على زر البحث، بحث زر، وبنكتب اللي بدنا إياه. مثلا أنا كتبت زير. موسيقى منتصف الليل الواحدة وخمس مزيد من الخير بحث زر مرو كاف حذف ميم مي و سين سين ياء باء ياء قاف تاء مربوطة بحث لوحة المفاتيح أو التنقل مرو مسح مزيد القائمة 2 hours 35 minutes and 1 second background music instrumentals. هاي أول نتيجة نفتحها. مثلا اشتراك تحميل الزر، نضغط على تحميل. تنبيه OG MP4 720p. طلع لي خيارات. أول خيار اللي هو MP4 اللي هو فيديو 700 جودته عالي. MP4 270p/360p. الخيار الثاني MP4 200 جودته، بيجي أقل جودة. FLV 240p. الخيار الثالث FLV 3GP144p. تحميل كملف صوتي. وفي عنا تحميل كملف صوتي اللي هو بيحمله MP3. طبعا لو ضغطنا مباشرة على تحميل على أي خيار مجرد ما نضغط على أي خيار ببلش التحميل مباشرة. طبعا التنزيلات من تطبيق OG يوتيوب بتم حفظها في تطبيق ملفاتي في ملف داونلود، طبعا في ذاكرة الهاتف افتراضيا. التطبيق سهل وبسيط، حبيت استعرضه لكم للناس اللي استصعب عليها التحميل من اليوتيوب. وطبعا الاصدار اللي انا بستخدمه راح ارفق لكم اياه، لانه مش الاصدار، مش احدث اصدار، هو تقريبا يعني تقريبا ثاني اصدار من التطبيق، يعني اصدار هو قديم كثير قديم بس افضل اصدار من التطبيق. اخر اصدار ما بنصح فيه ابدا، في مشاكل كثيره، في اعلانات، في توقفات، في كثير مشاكل مع قارئات الشاشة ما بنصح فيه، لأنه التطبيق مطور الأصل تخلى عنه فاستلموا مطور جديد أجنبي. طبعا هو كان التطبيق لمطور عربي، لما استلموا المطور الأجنبي خربوا بالعربي يعني للأسف. فهذا هذا الإصدار أفضل إشي اللي كان شغال عليه المطور العربي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وشكرا لاستماعكم.